لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو. هذا الدرس يكمل ما بدأناه من الحديث عن العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وأنا أذكرك بالخريطة التي نحن بصددها. نحن نتحدث عن الأسماء المرفوعة، مرفوعات الأسماء، فذكرنا منها الفاعل ونائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان وأخواتها، وإتماما للفائدة ذكرنا كاد وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، فيجتمع لك ستة أسماء تكون مرفوعة. المبتدأ يكون مرفوعا، وخبره كذلك يكون مرفوعا، الفاعل ونائب الفاعل، اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، ستة. ثم بعد ذلك تأتي التوابع، العطف والبدل والتوكيد والنعت، هذه توابع لأنها ليس لها إعراب يخصها، وإنما تتبع ما قبلها من الإعراب في الإعراب، فترفع إذا كان مرفوعا، وتنصب إذا كان منصوبا، وتجر إذا كان مجرورا، ولها أربعة دروس إن شاء الله ستأتي. المصنف قال أنا قلت العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وذكرت كان وأخواتها، وذكرت إن وأخواتها، فبقي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها، ما ظن وأخواتها؟ أفعال تدخل على المبتدأ والخبر، تستوفي هي الفاعل، يأتي لها فاعل، ولذلك هو مثل بظننت، يأتي لها فاعل، ثم بعد ذلك تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. وهنا يعني قبل أن ندخل في الدرس، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، إذن هذا ليس معنا في مرفوعات الأسماء. فما الذي يعني جعلنا نتحدث عن أفعال تنصب المبتدأ والخبر؟ أن ظن مع أخواتها من الأفعال عوامل داخلة على المبتدأ والخبر، وهذا يفيدنا عندما نأخذ المنصوبات إن شاء الله تعالى، نقول من المنصوبات المفعول به، سواء كان مفعولا لفعل يتعدى لمفعول واحد، أو كان مفعولا به لفعل يتعدى إلى مفعولين أو أكثر. دعونا ندخل في الدرس. قال المصنف وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهما، وهي عد هذه الأفعال، فقال ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. إخواننا الذين يحفظون المتن يقول وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهما، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. فلنشرع في تفصيل ما ذكره المصنف. ظن وأخواتها إما أن تكون أفعال تسمى أفعال القلوب وإما أن تكون أفعال للتحويل. فأفعال القلوب أفعال تدل على اليقين وهو العلم الذي لا شك فيه، أو تكون أفعال تدل على الرجحان، والرجحان معناه الشك مع الميل إلى اليقين. فما أفعال اليقين؟ علمت، علمت. أدخل هذا الفعل مع الفاعل على جملة اسمية. لو قلت مثلا الخبر هذا مبتدأ، صادق هذا خبر، أدخل علمت، تقول علمت الخبر صادقا. أعرب، علمت هذا فعل وفاعل، والتفصيل تقول علمت. علم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، أو بعضهم يقول علمت هو مبني على الفتح المقدر بسبب حركة السكون العارضة لكراهة توالي أربع حركات. هذا يعني قلنا بعضهم يقول هذا، لكن الأسهل أن تقول علمت ماض مبني على السكون لاتصال بتاء المتكلم. علمت الخبر هذا مفعول به أول، والمفاعيل منصوبة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. علمت الخبر صادقا هذا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الفعل علم عندما يأتي له فاعل ويدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فإنه ينصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وينصب الخبر على أنه مفعول به ثان. إذن هذه الأفعال أفعال لازمة أم أفعال متعدية؟ أنت تقول لازم ومتعد. نعم، لازم يكتفي بالفاعل. نحن نقول مثلا نجح الطالب، هذه جملة تمت بفعل وفاعل، فهذا الفعل اكتفى بالفاعل ولم يحتج إلى مفعول به، فهو فعل لازم. مرض جارنا، مرض فعل ماض والجار هو الذي مرض، فهو فاعل، والجملة تمت بفعل وفاعل، هذا فعل لازم. لكن لو قلنا مثلا شرح المعلم الدرس، هذه جملة شرح فعل ماض، المعلم فاعل، هل اكتفى الفعل هذا بالفاعل؟ لو قلنا شرح المعلم فإن السامع سيقول ماذا شرح، لأن ما يشرح كثير، القصائد تشرح ودروس النحو تشرح ودروس البلاغة تشرح، فماذا شرح؟ نقول شرح الدرس، شرح المعلم درسين، شرح المعلم درس النحو، يبقى هذا مفعول به. فالفعل هذا تعدى الفاعل إلى مفعول، لكن الجملة تمت بمفعول إيه؟ بمفعول واحد، فيسمى هذا الفعل هذا فعل متعد لمفعول إيه؟ واحد. نصر الله، نصر فعل ماض واسم الجلالة فاعل، فوقع النصر على من؟ من الذي نصره الله؟ نصر الله الحق، نصر الله المؤمنين، فهذا فعل تعدى الفاعل إلى إيه؟ إلى مفعول واحد وتمت الجملة. لكن هنا هذه الأفعال لو قلت علمت الخبر، ما علمته؟ علمت الخبر صادقا، علمت الخبر كاذبا، علمت الخبر مبالغا فيه، فالفعل هنا تعدى الفاعل إلى مفعولين. عندما تخرج المفعولين تقول الخبر صادق، هناك علاقة بين المفعول الأول والمفعول الثاني، فالمفعول الثاني يتمم معنى المفعول الأول، إذن كان في الأصل مبتدأ وخبر، ولذلك تسمى هذه الأفعال الأفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. مثال آخر، قلنا علمت، رأيت، أفعل اليقين علم ورأى، ولكننا في حاجة إلى أن نقول رأى القلبية أو رأى البصيرية، تمييزا لها عن رأى البصرية. هل هذا الكلام ما معناه؟ نقول هناك فرق بين أن تقول رأيت القمر في السماء، رأيت القمر في السماء، هذه رؤية بصر، رأيت بالعين، فالقمر مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وفي السماء جار ومجرور، وتلاحظ أن الفعل رأى الذي هو بالبصر يتعدى لمفعول مفعول واحد. لكنك لو قلت رأيت العلم نافعا، فهل هذه الرؤية بالعين؟ لا، بالقلب، بالبصيرة. رأيت هنا بمعنى علمت، إذن العلم مفعول به أول ونافعا مفعول به ثاني. أخرج المفعولين بعيدا عن هذه الجملة وقل العلم نافع، هل هذه جملة مفيدة؟ نعم جملة مفيدة. هل هناك علاقة بين نافع وبين العلم؟ نعم، نافع تتمم معنى العلم، إذن كان في الأصل مبتدأ وخبرا، فالعلم مبتدأ نافع خبر، ورأيت العلم نافعا صار المبتدأ مفعولا به أول ونافعا مفعولا به ثاني. يبقى علم، رأى، وجد، ولكن وجد بالقلب، القلبية أيضا، لأن وجد حين تقول وجدت القلم، كنت تبحث عن القلم فتقول وجدت القلم، هل الفعل وجد هنا بمعنى علم؟ لا، ليس بمعنى علم، وإنما بمعنى عثرت عليه، فوجدت القلم فعل وفاعل، والقلم مفعول به أو مفعول به منصوب بالفتحة، والمعنى تم ولم يحتج إلى مفعول به ثان. لكن لو قلت مثلا وجدت الصدق منجيا، أعرب معي، وجدت فعل وفاعل، الصدق مفعول به أول، منجيا مفعول به ثاني، لأن قولك وجدت الصدق منجيا معناه علمت الصدق منجيا، فهذا ليس كهذا، فافهم الفرق. ولذلك لو قلنا مثلا رأيت الحق واضحا، ورأيت الشجرة، رأيت الشجرة مثلا متمايلا، باسقا. ففي المثال الأول رأيت الحق ووجدت القلم، فالفعل وجد هنا اكتفى بمفعول ايه واحد، لكن وجدت الصدق منجيا. تلاحظ أن الفعل وجد هنا بمعنى علمت، والصدق مفعول به أول ومنجيا مفعول به ثاني. لو قلنا رأيت الحق واضحا ورأيت الشجر باسقا، في الأول الفعل رأى، هذه الرؤية بصيرية بالقلب، رأيت الحق واضحا، فالحق مفعول به أول واضحا مفعول به ثاني. لكن رأيت الشجر باسقا فهذه رؤية عين، فالشجر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وباسقا هذه حال. كيف رأيت الشجر؟ رأيت الشجر حال كونه باسقا، فهذه حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. إلا إذا كان سياق الكلام أن رأيت بمعنى إيه؟ علمت، علمت الشجر باسقا. لكن لو كانت رؤية إيه؟ عين، ذهبنا إلى الحديقة فرأيت الشجر، رأيت الشجر رؤية إيه؟ عين. كيف رأيته؟ رأيته باسقا، يبقى هذه حال وليست مفعولا به ثاني. أما لو كانت رأيت بمعنى علمت الشجر باسقا فهذه مفعول أول وهذا مفعول إيه ثاني، فافهم الفرق. يبقى أفعال تدل على اليقين، علمت يبقى هذا يقين العلم، ورأيت ووجدت. أما أفعال الرجحان مثل ظن، والظن في شك لكن فيه ميل إلى اليقين. ظن العدو فلسطين لقمة سائغة. أعرب معي، ظن هذا فعل ماض مبني على الفتح، العدو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ماذا ظن؟ ظن فلسطين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل انتهى المعنى؟ هل تم؟ ظن العدو فلسطين، ما ظنها؟ ظنها لقمة. إذن المعنى يحتاج إلى المفعول الثاني. ولو أخرجت هذه الجملة فقلت فلسطين لقمة سائغة لكانت جملة إيه؟ اسمية. المفعول الأول كان مبتدا والمفعول الثاني كان إيه؟ خبرا. سائغة هذا نعت إن شاء الله سندرسه بعد. لكن الفعل ظن تعدى الفاعل إلى مفعولين كان في الأصل مبتدأ وإيه وخبرا. إذن فلسطين مفعول به منصوب، ولقمة مفعول به ثان منصوب. أنا سائلك ما العامل في نصب هذين المفعولين؟ ما العامل؟ الفعل إيه؟ ظن هو الذي رفع الفاعل، نصب المفعول الأول ونصب المفعول الثاني، اللذان أو اللذين كان في الأصل مبتدأ وإيه وخبر. مثله إيه؟ حسب، حسبت حسبت الخائن صديقا مثلا، يعني ظننت الخائن مفعول به أول وصديقا مفعول به تاني. زعم، زعم اليهود القدس عاصمة لهم. زعموا هذا لكن هذا ليس صحيحا، ليس على الحقيقة. فهذا ظن شك مع ميلهم إلى اليقين. اليهود فاعل زعم، القدس مفعول به أول، عاصمة مفعول به إيه؟ ثاني. ظن، حسب، زعم، خال، خال بمعنى تخيل. ولو تحدثت عن نفسك لقلت إيه؟ خلت. وأنت تدرك السبب أن الفعل خال عندما اتصلت به تاء المتكلم بني على السكون والتقى ساكنان وحذفت الألف منعا من التقاء الساكنين فقلت خلت الدخان شبحا، أي ظننت الدخان شبحا. الدخان مفعول به أول، وشبحا مفعول به ثان، والفعل هذا تعدى إلى مفعولين كان في الأصل مبتدأ وخبر. قال ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هذه أفعال الرجحان الشك مع الميل إلى اليقين، ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت، ومنها واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله فاعل الفعل، اتخذ إبراهيم مفعول به أول، خليلا مفعول به ثاني. لو أخرجت المفعول الأول والثاني قلت إبراهيم خليل مبتدأ وخبر. قال وجعلت وسمعت تقول، جعلت هذه أفعال التحويل، الفعل جعل والفعل رد، الفعل صير، وما في هذه المعاني أفعال تحويل، يعني تحول الشيء من حالة إلى إلى حالة أخرى. فلو قلنا مثلا جعل العامل الخيط نسيجا، أعرب معي، جعل فعل ماض مبني على الفتح، العامل فاعل الفعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الخيط مفعول به أول، نسيجا مفعول به ثاني. وأنت تلاحظ أن المعنى حول العامل الخيط من حالة إلى حالة أخرى. رد المطر الوادي جنة مثلا، رد المطر الوادي جنة، ما معنى رد المطر الوادي جنة؟ يعني صيره حوله من حالة إلى حال، كان الوادي قفرا، فلما نزل المطر بفضل الله تعالى، المطر فاعل الفعل رد، الوادي مفعول به أول، جنة مفعول به ثاني. صيرت الماء بوضعه في الثلاجة ثلجا، انظر معي، صيرت فعل وفاعل، الماء مفعول به أول، ثلجا مفعول به ثاني. يعني هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأفعال التي إذا دخلت على مبتدأ وخبر نصبت المبتدأ على أنه مفعول به أول، ونصبت الخبر على أنه مفعول به ثاني، ولكن بعد أن يأتي لها فاعل، يأتي لها فاعل. طبعا هذه الأفعال لو بنيت المجهول فهناخذ المفعول به الأول يصير نائبا عن الفاعل، ويبقى المفعول به الثاني كما هو. فمثلا لو قلنا ظن المهمل النجاح سهلا، أعرب، ظن فعل ماض مبني على الفتح، المهمل فاعل، ظن مرفوع علامة رفعه الضمة، النجاح مفعول به أول، سهلا مفعول به ثاني. ولو أخرجت المفعولين خارج الجملة لقلت النجاح مبتدأ سهل خبر. إذن هذا الفعل تعدى الفاعل إلى مفعولين كان في الأصل مبتدأ وهو من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فصير المبتدأ مفعولا به أول، وصير الخبر مفعولا به ثانيا. ظن المهمل النجاح سهلا ابن الجملة للمجهول، فيصير الفعل ظن، ونحذف الفعل، نقيم المفعول الأول هذا مقام الفاعل فيصير النجاح، ظن النجاح، ويبقى المفعول الثاني هكذا منصوبا على أنه مفعول ثان فتقول ظن النجاح سهلا حسب حسب الخائن صديقا وهكذا. هذه أفعال تتعدى إلى مفعولين كان في الأصل مبتدأ وإيه وخبر. والذي دعا المصنف إلى ذكر هذه الأفعال في هذا الموضع أنه يتحدث عن العوامل الداخلة على المبتدأ والإيه والخبر، فذكر كان وأخواتها، وذكرنا نحن كاد وإيه وأخواتها، ثم عقب بإن وإيه وأخواتها، ثم هذه الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. يحسن ونحن في هذا الموضع أن نذكر الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس في الأصل مبتدأ وإيه وخبر. يعني مثل هذه الأفعال، هناك أفعال تنصب إيه مفعولين ولكن لا علاقة بين المفعول الثاني والمفعول اللي الأول. هنا وجدت أنت علاقة فتقول علمت الخبر صادقا، فصادقا هذه تتمم معنى إيه الخبر، هناك علاقة. ولو أخرجت المفعولين لقلت الخبر صادق، وتقول النجاح سهل، وتقول الخائن صديق، أو تقول فلسطين لقمة إيه سائغة، سواء كان المعنى صحيحا أو غير إيه أو غير صحيح، لكن هي جملة مفيدة مكونة من مبتدأ وإيه وخبر. وتقول الماء ما له ثلج، والخيط ما له نسيج، والوادي ما له جنة، فعلاقة بين المفعولين. هناك أفعال تتعدى الفاعل إلى مفعولين، يعني لا تكتفي بالفاعل ولا بالمفعول الأول وتحتاج إلى مفعول إيه ثاني، ولكن لا علاقة بين الإيه المفعولين. تعالوا بنا ندرس هذه الأفعال إتماما للفائدة. نذكر الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وهذه الأفعال هي أعطى، منح، منع، كسى، ألبس، وما في معناها، لأن هذه الأفعال لا تقتصر على ما ذكرنا من أفعال. مثل للفعل أعطى في جملة، نقول أعطى الغني الفقير ثوبا. أعرب معي، أعطى هذا فعل إيه ماض مبني على الفتح المقدر، أعطى، من الذي أعطى؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أعطى من؟ هذا مفعول إيه به. هل تمت الجملة بالفعل والفاعل والمفعول؟ أعطى الغني الفقير، سنسألك ماذا أعطاه، لأن ما يعطى أشياء مختلفة متنوعة، أعطاه مالا، أعطاه ثوبا، أعطاه صدقة، ماذا أعطاه؟ فتقول أعطاه إيه ثوبان. إذن المعنى احتاج إلى مفعول ثاني، فهذا فعل تعدى الفاعل إلى المفعول الأول والمفعول الإيه الثاني، فهذا مفعول به ثان. تعالوا بنا نخرج المفعولين خارج الجملة ونقرأ سويا الفقير صدقة أو ثوبا، الفقير ثوب. هل هذه جملة مفيدة؟ هل إذا قلت الفقير فقالوا لك لقد ابتدأت الكلام بالفقير تريد أن تتحدث عنه وتخبر عنه، ما له، ما للفقير، فقلت ثوب، فهل يصح الإخبار عن الفقير بأنه ثوب؟ إذن هذه جملة تعدى فيها الفعل هذا إلى مفعولين ما كان في الأصل مبتدأ ولا إيه ولا خبرا. تذكر النجاح سهل، الخبر صادق، الخائن صديق، فمبتدأ وإيه وخبر. لكن هنا ليس مبتدأ ولا خبر. منح، لو قلنا مثلا منح الله عباده أو العبادة، منح الله العبادة نعما لا تحصى. أعرب معي، منح فعل ماض أو يمنح مضارع، أو امنح فعل أمر اسم الجلالة هو الفاعل. منح الله العبادة مفعول به أول لم يتم المعنى به. منح الله العبادة ماذا منحهم؟ نعما مفعول به ثان. ولو أخرجت المفعولين فقلت العباد ما لهم نعم، فيعني لا لا، المفعول الثاني لا يصلح أن يكون خبرا للمفعول الأول. منع وهو ضد منح، فلو قلنا مثلا منع منع عذاب القبر الناس النميمة. أعرب معي، منع فعل ماض مبني على الفتح، عذاب فاعل والقبر مضاف إليه، منع الناس مفعول به أول، والنميمة مفعول به ثاني. منع عذاب القبر الناس النميمة، يعني لما علموا عذاب القبر وأن غالب العذاب من النميمة، يسعى بين الناس بالنميمة، لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله، والآخر كان يسعى بين الناس بالنميمة، فمنع هذا الناس النميمة. لو أخرجنا المفعولين هل كان في الأصل مبتدأ وخبرا؟ لا، الناس النميمة لا يتم المعنى بالمفعولين، ما كان في الأصل مبتدأ ولا إيه ولا خبرا. كسى الرجل ابنه ثوبا. كسى الرجل فعل وفاعل، ابن مفعول أول وثوبا مفعول بثان. ألبست الأم ابنتها حلة أي ثوبا فستانا. ألبست الأم فاعل، ابنتها مفعول به أول، حلة مفعول به ثاني. وما في مثل معاني هذه الأفعال، يعني مثلا لو قلنا وهب، أليست وهب في معنى منحة؟ لو قلنا مثلا وهب الملك الرعية مالا، وهب فعل والملك فاعل والرعية مفعول أول ومالا مفعول به ثاني. فهذه أفعال تتعدى لمفعولين، ليس في الأصل مبتدأ ولا إيه ولا خبرا. فأفعال تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والإيه والخبر. ويمكن أن تتخيل خريطة الأفعال كالتالي. مرة أخرى نقول ممكن أن تتخيل خريطة عمل الفعل، يعني هذه الخريطة تختص بعمل الايه بعمل الفعل كالتالي. معا، الفعل تقسيم الفعل، ولكن من ناحية عمله، من حيث العمل ماذا يعمل الفعل؟ يرفع الفاعل وينصب مفعولا وينصب مفعولين. الفعل إما أن يكون لازما فنسميه الفعل لازم، الفعل اللازم، وهذا يكتفي بالفاعل ويتم بهما المعنى، ولا يحتاج هذا الفعل لا يحتاج إلى مفعول به، لا يحتاج إلى مفعول به. قد تكون هناك مكملات للجملة لكن لا يحتاج إلى مفعول به. مثل لذلك، عاد المسافر، ثم تقول عاد المسافر من القاهرة أو عاد المسافر من السعودية، فهذه مكملات للجملة، لكن الجملة تمت بفعل وإيه وفاعل. مرض الرجل فعل وإيه وفاعل. فاز الفريق فعل وإيه فعل وفاعل، فهذا فعل إيه لازم. أما النوع الآخر فهو فعل متعد، والفعل المتعدي هذا قد يتعدى إلى مفعول واحد فيتم المعنى بمفعول واحد، وتكون بنية الجملة فعل وله فاعل ثم إيه مفعول به، وتنتهي الجملة، تتم الجملة وتأتي مكملات جار ومجرور ظروف أو غير هذا، حال أو نعت أو غيره، لكن هذه هي بنية الإيه بنية الجملة الأساسية، فعل وفاعل ومفعول. مثل مثلا شرب الطفل، ماذا شرب؟ الطفل يشرب الماء ويشرب الدواء، معي؟ شرب الطفل الماء أو اللبن أو الدواء، ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الجملة اكتفت بمفعول إيه؟ واحد، فهذا فعل تعدى الفاعل إلى مفعول إيه؟ واحد. وقد يتعدى إلى مفعولين، وإذا تعدى إلى مفعولين فإما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر وهو موضوع الدرس، ظن، حسب، زعم، خال، وجد، رأى، علم، صير، رد، جعل، هذه أفعال تنصب مفعولين كان في الأصل مبتدأ وخبر، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فمثل أعطى ومنح ومنع وكسى وألبس، وما في معنى هذه الأفعال. ويبقى السؤال، هل يتعدى الفعل إلى أكثر من مفعولين؟ يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؟ نعم، قد يتعدى الفعل إلى ثلاثة مفاعيل، يتعدى بالهمزة، بالتضعيف. مثال ذلك مثلا أنت الذي علمت، تقول علمت الخبر صادقا، أعرب فعل وفاعل، مفعول أول مفعول به ثاني. ماذا لو كنت أنا الذي أعلمتك فقلت أعلمتك الخبر صادقا، أعرب معي، أعلم فعل ماض، تو المتكلم هو الذي أعلم فاعل، أعلمتك المخاطب مفعول به أول، أعلمتك الخبر مفعول به ثان، صادقا مفعول به ثالث. مثلها مثلا علمتك النجاح سهلا، فالفعل هنا تعدى بتضعيف، يعني هو أصلا الفعل كان متعديا لمفعولين، فلما ضعفنا الحرف أو جعلنا في أوله همزة بعد أن كان متعديا لمفعولين صار متعديا لإيه؟ لثلاثة. علمتك، علمت الفاعل كمفعول به أول، النجاح مفعول به ثاني، سهلا مفعول به إيه؟ ثالث، فافهم هذا. إذن الفعل من حيث عمله لابد له من فاعل، فإن اكتفى بالفاعل سميناه الفعل اللازم أو فعلا لازما، فإن لم يكتفي بالفاعل واحتاج إلى مفعول أو أكثر سميناه فعلا متعديا. فإن تعدى الفاعل فإما أن يكتفي بمفعول واحد أو يتعدى إلى مفعولين أو إيه أو أكثر، وإذا تعدى إلى مفعولين فقد يكون المفعولان في أصلهما مبتدأ وإيه وخبرا، أو لا يكون أصلهما المبتدأ والإيه والخبر، فافهم هذا رعاك الله وحافظك وسدد خطاك. بهذا المصنف يعني يقف هنا عند العوامل الداخلة على المبتدأ والإيه والخبر، وسيشرع في باب اسمه باب النكرة والمعرفة، ثم بعد ذلك التوابع. فتابعونا إن شاء الله تعالى على موقع أنا السلفي، ستجدون هذه المقاطع وهذه الدروس والشروح، استفيدوا منها. إذا وجدتم فيه صعوبة، إذا وجدتم صعوبة في فهم هذه الدروس، فتواصلوا معنا نحل ما يشكل عليكم، وانشروا هذه المقاطع بين إخوانكم، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.